ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمنذ نحيت الشريعة عن الحياة وتفرق المسلمون إلى أحزاب سياسية، صار لكل حزب برنامجا يتصور الحياة به إذا حكم، فهذا ديمقراطي وهذا اشتراكي وهذا ليبرالي. لا تجد الإسلام على رأس أي برنامج لهؤلاء، وكل يدعي أنه إذا وصل إلى سدة الحكم أنه الأفضل وأنه سيمكن له. ونحن نقول كلاما فصلا أن أمثال هؤلاء لن يمكن لهم أبدا. قد يستعلي فترة من الزمن لكن لا يمكن. التمكين له شرط وله صفات وله ثمرات. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثمرة التمكين يعبدونني. هذه الأحزاب فصلت الدين عن الحياة. الدين في المسجد وفي الأخلاق، لكن لا يحكم. هذا التمكين له شرط رئيس، ألا وهو الطاعة. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأصل الفسق الخروج، أصل الفسق الخروج وإعلان العصيان. فالطاعة، فتارك الطاعة فاسق. ليه؟ خرج من الطاعة كما تخرج البلحة من قشرتها. وكما قلت لكم قبل ذلك ان الفأرة سميت فاسق عشان تخرج من الجحر، فاذا وجدت فتيلا فيه نار اضرمت على اهل البيت النار، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة وأباح قتلها. فالطاعة الطاعة إذن ده الشرط، لكن كيف يطيع وهو غير معظم للآمر أو الناهي؟ تثقل الطاعة جدا على الذي لم يجرب أن يعظم الآمر. إذن روح الطاعة التعظيم، والتعظيم مبني على ركنين كبيرين ألا وهو الإجلال والمحبة. إذا تخلى أحدهما عن الآخر سقط الآخر، والله عز وجل قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمونه حق عظمته. وهناك طوائف من بني آدم متمرسون على ترك التعظيم، متمردون على الله. من أمثال هؤلاء من نزلت فيهم هذه الآية وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اختلف المفسرون من المخاطب بهذه الآية، أكفار قريش أم اليهود؟ سياق الآية يدل على أنها في اليهود فهم المخاطبون بالتوراة، وهم الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام، وهم الذين جعلوا التوراة قراطيس، قرطاس الكرات، كانوا ينقلون من التوراة أوراقا. توراة الكتاب الأصلي ممكن ينقل له فصل عدة آيات في قراطيس يبدونها للناس ويخفون كثيرا. كالرجل لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا كيف يرجم شريف؟ وفي نفس الوقت التوراة تعم، يعني التوراة لم تنزل حدود التوراة على الفقراء وحدهم، فإما أن يقيموا الحد على الشريف والوضيع وإذا كده ليس هناك تناقض، وإما أن يفرقوا فتكون فضيحة. قال لك خلاص طالما الشرفاء والكبار هم اللي بيزنوا ولا نستطيع التفريق لفجاجته ولانه مكشوف والتوراة نزلت للكل، تعالوا نتواضع على شيء بيننا. اتفقوا بقى على ان هم يحمموه يسود وشه حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي ويهودية زنيا فأقام عليهما حد الرجم وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمتوا. وقال وقال بعض العلماء لا دي لكفار قريش، لأن كفار قريش كانوا ينكرون أن يرسل الله رسولا ولم يقع هذا في اليهود، بل اليهود كانوا يقرون بالرسالة بدلالة موسى عليه السلام وبدلالة التوراة، فالمناسب أن يكون السياق في كفار قريش ولا مانع أن يخاطب الكل بفرض. مالك ابن الصيف أحد كبار اليهود أنكر أن يكون الله عز وجل أنزل كتابا أو أرسل رسولا، فيمكن أن يخاطب الكل بالفرض، لكن سيان هذا أو ذاك، إن قائل هذه المقال ما قدر الله حق قدره، أيخلق السماوات والأرض والجبال والثرى والشجر والحجر ويخلق الإنسان لينزل على هذه الأرض ثم يتركه كالبهيمة العجماء؟ فلما خلق الخلق إذن؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تعالى الله، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ تعالى الله. فالذي يظن هذا ما قدر الله حق قدره، والذي يعلم أن الله أرسل رسولا وأنزل كتابا فنحاه جانبا وحكب بما تواضعوا عليه ما قدر الله حق قدره، وقال الله عز وجل أيضا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نزلت هذه الآية بمناسبة، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا أبا القاسم إن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والثرى والماء على إصبع وبقية الخلائق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لما يقول، وقرأ وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآيات. فرب العالمين تبارك وتعالى لا تدركه الأوهام، كيف لا تعظمه بعد ثبوت أمره؟ أنا أفهم أن تشكك في النص، أن تقول هذا لم يثبت وتأتي بالدلائل على أن هذا لا يثبت، طبعا ما عدا القرآن، لأن القرآن باتفاق الكل قطعي الثبوت، من شك في حرف منه كفر وخرج من الملة، من شك في ثبوت حرف منه خرج من الملة. النصوص الأخرى ممكن يدخل منها ناس يقول لك ده صحيح وده ضعيف وده رواه وده غلط وده مش عارف ايه والكلام. لكن لا اتصور ان كان في قلبك تعظيم ان يثبت الامر الى الامر ثم تقول لا. المحبه والاجلال، الاجلال باعثه الخوف والرهبه، يبرد نارها المحبه، هي المحبة التي تجعلك تستلذ بالطاعة. الإجلال صوت مزعج والمحبة تبرده. فإذا انضاف إلى هذين الثناء فهو الحمد بعينه. التعظيم له أوجه، أولها الأمر والنهي، وحتى يستقيم معك الأمر والنهي لا تفعل ثلاث خلال. لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد للنص. فهذه ثلاثة أشياء. عايز الأمر والنهي يبقوا تمام، مفيش مشاكل، مفيش معارضة، هتنفذ. لا تحمل الأمر أو النهي على ترخص جاف، رخصة في غير محلها، ولا على تشدد غالب، أي لا تتجاوز ما أمرت به، ولا يحمل على علة توهن الانقياد، تخترع من نفسك علة، ويكون من جراء التمسك بالعلة أن تهدر دلالة النص. وفي القرآن المجيد آية جمعت كل أحكام القرآن، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تركت حلالا ولا حراما ولا أمرا ولا نهيا إلا جمعته. وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ماذا تركت؟ العدل والإحسان، دايما يجوا وراء بعض، لان العدل هو الفرض والاحسان نافله، يندب المرء اليه. شوف القران: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هو ده العدل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر، هو ذا الإحسان. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هو ذا العدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هو ذا الإحسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هو ذا العدل. فمن تصدق به فهو كفارة له، هو ذا الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا، هو ذا العدل، والذين هم محسنون. وضمن الله تبارك وتعالى للذي فعل العدل أن يحميه من بغي البغاة، لأنه محسن لا يجوز أن يعاقب، بل ينبغي أن يقدر لإحسانه. ذلك ومن بغي على ذلك ومن عوقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. عاقب بمثل ما عوقب به، هو ذا العدل، كيف يجار عليه؟ الله جار له، ينصره ويؤيده. فدائما العدل الأول والإحسان يأتي بعد العدل. الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر هذه الآية في ترجمة باب من كتاب الأدب من صحيحه، باب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية. وقال إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولا يثار الشر على مسلم ولا كافر. ده كلام الإمام. وأورد تحته حديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، جاءه جبريل عليه السلام وأعلمه أن السحر في بئر ذروان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر فإذا ماؤه كنقاعة الحناء، وحول البئر نخل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فقيل يا رسول الله هل استخرجته؟ قال أما الله فقد عافاني، وأكره أن أثير على الناس شرا. فعفى عن هذا اليهودي ولم يقتص منه، وهي دي مرتبة الإحسان، لأن مرتبة العدل أن يقتص منه. فهذه الآية فاذة جامعة لكل أمر في القرآن ونهي، على نحو ما سأذكر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأوامر عند أهل العلم لا تستوي أقدامها، بل هي متنوعة، والتفريق بينها ضروري حتى لا يتضجر إنسان من أمر، وهذا من رحمة الله بالخلق. فالأمر إما أن يكون واجبا يجب عليك أن تفعله، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا. فكل أمر من الضرب الأول فهو مطاق للعبد أن يفعله، وقد يكون شاقا على العبد لكنه في مكنته على أي حال. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان الأمر واجبا يجب عليك فعله، وإلا تأثم وتعاقب، فهو في مكنتك. إن عجزت عجزا كاملا عنه جاءت الرخصة، لكن لابد أن تكون رخصة صحيحة دل عليها النص، وليس كما يقول القائل قديما وقد جددت منذ عدة أيام. إن المسلم إذا اضطرته ظروف المعيشة أن يترك دينه جاز له. فتوى دي أفتاها إنسان منذ أكثر من 12 سنة وهاجت الدنيا، فكررها إنسان آخر وقال: إن الدين ضمير، شيء يتعلق بالضمير، وجوز أن يترك المسلم دينه، وأنه ليس هناك عقوبة على المرتد. أنا والله متعجب أن تبلغ رقة الدين بإنسان أن يقول هذا الكلام. افتح أي كتاب من كتب الفقه هتلاقي باب المرتد. حتى في صحيح البخاري كتاب اسمه استتابة المرتدين، يأتي على ما أجمعت الأمة عليه فيقول: ليست هناك عقوبة على المرتد، ويجوز للرجل أن يترك دينه لأن الدين ضمير. دي ما اسمهاش رخصة، هذا اسمه كذب. إنما الرخصة لابد أن يكون لها نص: عجزت عن فعل واجب يرخص لك في ترك واجب بنص آخر. فأقدام النهي ليست، أقدام الأمر ليست متكافئة. وحتى لو عجزت عن المستحب لا تلام، وهذا أمر لنا رجعة إليه، لكن أرى يعني شدة الحر، نسأل الله أن يقينا وإياكم جهنم، أن شدة الحر ربما تضجر منها بعض إخواننا، لا سيما الذين يصلون أمام المسجد. فالله تبارك وتعالى أسأل أن يعافينا وإياكم من نار السموم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وآخر الصلاة.